الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: الشكر اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم، ولهذا سمى الله تعالى الإسلام والإيمان في القرآن شكرا، لعله يقصد الله أعلم قول الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا شكرا، فهو العمل بالدين وهو الإسلام والإيمان. قال: فمعرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة الشكر. ويعرفها بأن الشكر اسم لمعرفة النعمة. قد سبق أن الشكر يشمل خضوع الشاكر المشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها، وأنه لا يستعملها فيما يكره. فتبين بذلك أن معرفة النعمة ركن من أركان الشكر، لا أنها جملة الشكر كما عرفها، لأنه جعل المعرفة للنعمة هو الشكر، والصحيح أنه جزء منه. لا يحصل الشكر بدون معرفة النعمة، ولكن لا بد مع المعرفة والإقرار المحبة والتعظيم القلبي، ثم الثناء على ذلك باللسان وتصريفها في محبة الله عز وجل. يقول كما تقدم أنه الاعتراف بها والثناء عليه بها والخضوع له ومحبته والعمل بما يرضيه فيها. لكن لما كان معرفتها ركن الشكر الأعظم الذي يستحيل وجود الشكر بدونه، جعل أحدهما اسما للآخر، جعل الشكر اسم لمعرفة النعمة. وقوله: لأنه السبيل إلى معرفة المنعم، يعني أنه إذا عرف النعمة توصل بمعرفتها إلى معرفة المنعم بها، وهذا من جهة معرفة كونها نعمة، لا من أي جهة عرفها بها. يعني إدراك الإنسان لحاجته إلى أمر معين وحصول هذا الشيء له، لا يلزم من ذلك أن يعرف أنها نعمة أنعم بها عليه غيره. كثير من الناس يدرك أنه يحتاج مثلا إلى العناية في صغر، أو كل الناس أدركوا ذلك، لكنهم لم يتدبروا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليهم بآبائهم وأمهاتهم. قد يصل البعض في التفكير إلى أن الآباء والأمهات هم مصدر النعمة، والبعض بسبب العقوق والعياذ بالله وسبب الغفلة عن مشاهدة النعمة قد ينكر حتى نعمة أبويه عليه، وأنهما لم يصنع شيئا له، ونسأل الله العافية. فهذا قد يكون مدركا فعلا لحاجته لشيء وحصول هذا الشيء له، لكنه لم يعرف كونها نعمة، لا من أبويه ولا من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنعام من الله عز وجل أسبق، وهو الذي أنعم بالوالدين على الإنسان حتى قذف في قلبهما الرحمة والحب، حتى قام بما قام به للولد صغيرا. هذا على سبيل المثال. لذلك يقول: هذا من جهة معرفة كونها نعمة، لا من أي جهة عرفها بها. ومتى عرف المنعم أحبه؟ لأن الله جبل النفوس الإنسانية السوية على ذلك، على أن الإحسان يجلب الحب، على أنك إذا علمت أن فلانا أحسن إليك أحببته، وإذا علمت وشهدت أن الله هو الذي أنعم عليك وأحسن إليك كل الإحسان أحببته من كل قلبك. ومتى عرف المنعم أحبه وجد في طلبه، اجتهد وبذل الجهد في طلب مرضاته والوصول إليه والوصول إلى حبه. يقول: فإن من عرف الله أحبه لا محالة، ومن عرف الدنيا أبغضها لا محالة، ومن عرف الكفر أبغضه لا محالة، ومن عرف المعاصي على حقيقتها أبغضها لا محالة. يقول على هذا يكون قوله الشكر اسم لمعرفة النعمة مستلزما لمعرفة المنعم، ومعرفته تستلزم محبته، ومحبته تستلزم شكره. ولذلك هذا يقول ابن القيم ليدخل في التعريف باقي أجزاء الشكر. يقول فيكون قد ذكر بعض أقسام الشكر باللفظ ونبه على سائرها باللزوم، وهذا من أحسن اختصاره وكمال معرفته وتصوره قدس الله روحه. ده من التأدب من ابن القيم رحمه الله، وإلا في الحقيقة أنه اختصار مخل جدا. الشكر اسم لمعرفة النعمة اختصار مخل جدا، خصوصا في أن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، وهو هنا لم يجمع ولم يمنع. قال ومعاني الشكر ثلاثة أشياء: معرفة النعمة، ثم قبول النعمة، ثم الثناء بها، وهو أيضا من سبل العامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا، يجعلون ذلك من سبل العامة الضعيفة. أفضل العباد يثني الله عز وجل عليهم بأنهم شاكرين. قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ويذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون وسماك، يعني في القيامة في استشفاعهم بالأنبياء يذهبون إلى واحد بعد واحد يقولون لنوح وسماك الله عبدا شكورا، مع أن الله ذكر فضائل عظيمة لنوح كثيرة، ولكن يعني طلبوا منه بهذه الصفة. نسأل الله العافية. وهذا كله من جناية البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب السلوك والتهذيب والأخلاق، وتقديم آراء الشيوخ الذين وقع فيهم من أنواع الانحراف والبعد عن هدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والمذاقات الغريبة عن هذا الدين الذي أدى إلى توهين وتحقير سبل الأنبياء في نظر الناس، واعتقاد أن الأنبياء في حقيقة الأمر إنما كانوا يدلونهم على ما يناسبهم دون الطرق الموصلة إلى الله من قريب. وهذا كله في الحقيقة من سوء الظن، ومن أقبح ما يظن بالأنبياء أنهم لم يدلوا الناس على أفضل ما يقربهم إلى الله. يقول أما معرفتها فهو إحضارها في الذهن ومشاهدتها وتمييزها. فمعرفتها تحصيلها ذهنا، يعني أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى من عليك بهذه النعمة التي أنت أحوج شيء إليها. كثير من الناس يستعمل أشياء كثيرة بالليل والنهار وهي نعم، ولكن لا يعني يستحضرها في الذهن أنها نعمة. نعمة الماء، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. مع أن شكر نعمة الله عز وجل بقطرات المياه نادر في الخلق، نسأل الله العافية. الإنسان لما يتدبر كده كوبات الماء اللي شربتها دي من أين أتت، بقي لها كم من الزمن حتى وصلت إليك بعد أن نزلت من السماء، كانت قطرات في سحابة نزلت في وقت من أوقات السنوات الماضية أو السنة الماضية من هذه السحابة إلى الأرض، وجرت في أخاديد على الجبال إلى أن وصلت إلى النهر الذي جرى آلاف الأميال في مجراه حتى وصل إلينا، ثم وقفت خلف السدود ما شاء الله عز وجل، ثم استكملت مسيرتها حتى وصلت إلى أجهزة التوصيل التي في المدن حتى تصل إلينا في الصنبور، ثم وضعت في هذا الإناء ثم شربتها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والبشر جزء عملهم في ذلك هو أضعف جزء، وكل ما سبق من ذلك محض منا، بل في الحقيقة عمل البشر هو أيضا منا، من الله عز وجل ونعمة. ثم لو كان هذا الماء مثل أكثر المياه على وجه الأرض مالحة، من الذي صنع هذا ومن الذي صنع هذا؟ ما الذي جعل هذا الماء في البحر المالح أجاجا مالحا، وجعله في النهر عذبا فراتا سائغا شرابه؟ هو سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فاستحضار هذه النعمة بهذه الطريقة، أن يميزها، أن يشاهدها بقلبه، هو المقصود بالمعرفة. أولا نعمة الهواء الذي يتناسب مع حاجة الإنسان، نسبة الأكسجين التي فيه لو زادت لأحرقت، ولو قلت لخلق الناس. فهي مهيئة في الكوكب الأرضي، في الكرة الأرضية كلها، مهيئة على حاجة الناس والنبات والحيوان، ولو تغيرت ولما هي بصنع أحد ولا يتحكم فيها أحد. الناس يعني إمكانياتهم في ذلك محدودة، يعني هذا الغلاف الجوي كما يقولون يعني تركيبه ليس من صنع الناس، ومع كل نشاطات البشر مجرد خلل بسيط في التركيبة يؤدي إلى أضرار عظيمة جدا، ومحاولات دائبة لمحاولة إرجاع النسبة إلى ما كانت عليه، احتباس ثاني أكسيد الكربون، زيادة نسبته، ثقب الأوزون، غير ذلك من الأمور التي البشر إنما عندما صنعوا أشياء أفسدوا ما هو في أصل خلقة هذه الأشياء. كم من الناس يشكر الله على نعمة الهواء ونعمة الأنهار ونعمة المطر ونعمة الشمس والقمر، ففضلا عن باقي النعم التي هي أخص بالإنسان من صحة بدنه. ولو أن الإنسان خرج له في جزء من جوفه بعض الأورام لمنعه من شربة الماء، إنسان يصل به الحال إلى أنه لا يستطيع أن يبتلع شربة ماء. والمرضى من هذا النوع لمن أراد أن يزورهم ويتعظ بحالهم كثيرون، ونسأل الله العافية. وحركة المعي، حركة المريء إلى وكذلك باقي الأمعاء، هذه الحركة التي لا نتحكم فيها، ربما تتحرك حركة عكسية، يرتجع الطعام والشراب إلى أعلى، يعجز الإنسان عن شربة الماء وعن أكله في طعام، عن أكل لقمة الطعام وسائر الأشياء. ولو تدبر الإنسان أن كل لحظة من لحظات حياته متوقفة على ملايين العمليات التي تتم في داخل جسده، في الحقيقة متوقفة فعلا على ملايين العمليات كل لحظة في أجزاء، حركة الدم وكرات الدم وتكوينها واستعمال الخلايا للأكسجين، وحركة الهواء المتنفس، استغلال استخلاص الأكسجين منه وطرد ثاني أكسيد الكربون، وجريان هذا الغاز محملا في الكرات الدموية الحمراء إلى أماكن احتياجه، وملايين العمليات فعلا في كل الخلايا، وبدون ذلك تتوقف الحياة. لو جرى أي يعني انسداد في شريان من الشرايين في وريد من الأوردة لحدث ما حدث من هلاك هذا الإنسان، أو هلاك جزء من أجزائه، فحياته متوقفة، وهو لا يملك ولا غيره يملك لنفسه شيئا من ذلك. ثم لو تدبر وشهد النعم المتعلقة بصلاح روحه، وإلا فالمجنون مثلا عنده نفس العمليات التي تتم عندك تماما وهو لا يعي شيئا عن الحياة. الإنسان الذي في يعني أصابه شيء في جزء من أجزاء المخ، توقف الوعي والإدراك، وباقي أجزاء جسمي تعمل، ومع ذلك فهو عاجز عن كل شيء بسبب توقف جزء صغير من المخ. وهكذا في أجزاء أخرى، مع أن هذه الأمور يعني هي أساس إدراك الإنسان وسمعه وبصره وعقله ووعيه، فكل هذه العمليات في بدنه ثم تهيئ شيئا لروحه، تهيئ المعرفة والإدراك، ثم روحه نفسها تتهيأ لتلقي الإسلام والإيمان والإحسان، تتلقى هذا الدين الذي هو أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها، وهذا أعظم فضل ورحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإلا فكم من النفوس الأبدان سليمة والنفوس غير مهيئة، تأتيها النعمة الحقيقية فترفضها وتأباها وتردها وتكفر بالله سبحانه وتعالى. فأي نعمة أعظم من نعمة إرسال الرسول وإنزال الكتاب ثم جعلك قابلا لهذا الخير، أرض قلبك صالحة لإنبات يعني ما زرع فيها من الإسلام والإيمان والإحسان حتى تخرج الثمرات الطيبة من العمل الصالح. لذلك نقول احضار هذا في الذهن أنه ليس لك، إنما هو منا من الله، لم تصنعه أنت، وإلا لصنعه كل أحد لنفسه، ولما حدث لا موت ولا مرض ولا نقص في السمع والبصر والعقل والإدراك، ولا ما حصل في الحقيقة كفر ولا معصية، لأن الناس إنما كفروا لحرمانهم من النعمة، لأن الله حرمهم من النعمة رغم سلامة الحواس، لمرض القلب، لموت القلب. قال فمعرفتها تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا، يعني هي بتحصل له موجودة معاه في حقيقة الأمر في بدنه وسمعه وبصره وبجسمه، ولكن كن أستحضرها في نفسه، أستحضرها في عقله، هذا أمر زائد على مجرد حصول النعمة له. اللي شرب شرب، لكن اللي شاف إن فكر زي ما قلنا في إن شوية الماء دول قعدوا قد إيه من الرحلة الطويلة حتى وصلوا إلى يعني معدتك، ثم بعد ذلك استمتصتها المعدة إلى أجزاء البدن لغاية ما قالت الأجزاء دي للمخ إحنا كده كويسين مش عايزين نشرب تاني. سبحان الله، أصلا في مركز العطش في المخ بناء على درجة زوجة الدم ودرجة الماء الذي فيه، يدرك إن الإنسان يقول له إحنا عطشانين، ويبعت للسان ينشف ويبعت للأجزاء بحيث إن الإنسان يطلب الماء، بقى توصل بعد كده من خلال الشربة دي غطمة تمتص يقول الحمد لله أنا كده يعني شربت. فكم من الناس يشرب، ولكن كم من الناس يفكر في ذلك، ويفكر في أن نسبة الملح في هذه القطرات من الماء مناسبة له على حاجة بدنه، وأنه لم يصنعها بهذه الطريقة، وإحنا حددنا نسبة الملوحة في المياه المختلفة، إحنا اللي قلنا دي ولا دي ولا دي، إحنا اللي تركيبة الماء اللي في السحاب دي نسبة فيها نسبة ملوحة محددة، أملاح مثلا يعني نقول مثلا 6 في الألف مثلا، 4 في الألف، 3 في الألف، النسبة دي هي حاجة الإنسان، لو راحت خالص ماء مؤطر، لو الناس بتشرب ماء مقطر ما كانش ينفع، ولو شربت ماء مالحة مش ما تنفعش. ومين اللي كان بيكونها في السحاب؟ الدول كلها اجتمعت وقررت ان دي النسبة اللي هنقرر، مثلا السحاب يبقى كذا، وهنقرر المطر لما ينزل يبقى كذا، والنهر لما يجري، ما هو لو جري في أرض ما فيها أملاح سامة مثلا، ما هي الأرض مليانة سموم، ومع ذلك جرد. الإنسان بقى يشاهد، هي حصلت له، اللي شرب شرب، طب والقطرات دي اللي فكر بقى حصلت له النعمة ذهنا، تحصيلها ذهنا، إدراك النعمة أنها أن الإنسان فقير إلى الله عز وجل تمام الفقر، البشر كلهم ما صنعوا شيئا من ذلك، وإنما تلقوا هذا، منهم من تلقاه شاكرا ومنهم من تلقاه كافرا والعياذ بالله. معرفتها تحصيلها ذهنا كما حصلت له خارجا، إذ كثير من الناس تحسن إليه وهو لا يدري، ونسأل الله العافية، بعضهم لا يعرف الله أصلا، ملايين من البشر، ملايين من البشر يعبدون بوزة، وملايين من البشر يعبدون البقرة، والبقرة دي هي اللي عندهم، هي اللي جابت لهم كل حاجة، وهي أصلا قدامهم هي عايزة تشرب هي أخرى، ونسأل الله العافية. وملايين من البشر يعبدون الأصنام، وملايين من البشر يعبدون الصلبان، لا يعرفون الله عز وجل والعياذ بالله. فكثير من الناس تحسن إليه وهو لا يدري، فلا يصح من هذا الشكر أي إنسان بهذه الطريقة، أنت أحسنت إليه وهو لا يدري أنك أحسنت إليه، ولا يدري أنك عملت له شيئا، فبالتأكيد لن يشكرك، ولكن وكذلك إذا لم يعرفوا أن الله هو الذي أعطى وأن الله الذي من، لم يشكروا الله عز وجل، بل كما ذكرنا لم يعرفوا وجوده أصلا وأنكروا نعمته بالكلية من خلقه ورزقه. ثم قبول النعمة، يبقى تحصيلها في الذهن اللي هو معرفة النعمة، ثم قبولها، قبولها وتلقيها من المنعم بإظفار الفقر والفاقة إليها، وأن وصولها إليه بغير استحقاق منه ولا بذل ثمن، بل يرى نفسه فيها كالطفيلي، فإن هذا شاهد بقبولها حقيقة، يعني أعطيها مجانا بغير سعي منه ولا استحقاق، لم يصنع في مقابلها شيئا، هي وهبت له أولا، فهو في الحقيقة وهبت له ليثني على الله بها ويستعملها في طاعته، لكن لم يأخذها ابتداء بشيء من نفسه. قول ثم الثناء بها، الثناء على المنعم المتعلق بالنعمة نوعان، عام وخاص. فالعام وصفه بالجود والكرم والبر والإحسان وسعة العطاء ونحو ذلك، والخاص التحدث بنعمته والإخبار بوصولها إليه من جهته، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وفي هذا التحديث المأمور به قولان، أحدهما أنه ذكر النعمة والإخبار بها، وقوله أنعم الله علي بكذا وكذا، قال مقاتل يعني أشكر ما ذكر أو ما ذكر من النعم عليك في هذه السورة، من جبر اليتم والهدى بعد الضلال والإغناء بعد العيلة. والتحدث بنعمة الله شكر، كما في حديث جابر مرفوعا من صنع إليه معروف فليجزي به، فإن لم يجد ما يجزي به فليثني، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب زور. فذكر أقسام الخلق الثلاثة شاكر النعمة المثني عليه، المثني بها، والجاحد لها، القسم الثاني اللي هو الكاتم للنعمة ينكر أن الله أنعم عليه، وهذا قد يكون أمام الناس وقد يكون عند الله وعند الناس، يعني بينه وبين نفسه شايف أنه مستحق لذلك. وبعض الناس لما تذكرهم حتى بنعمة الماء الذي يشربون لك، مش هو اللي خلقنا ما لازم يجيبها لنا، نسأل الله العافية، هو ما بيخلقنا ليه، نعوذ بالله، يبقى هو بينه وبين ربنا مش حاسس بالإيه، بنداء إنعام، يرى أن ده فرض على ربنا، حاجة فظيعة جدا، هو فقير وعاجز وجاهل ومع ذلك أيضا متكبر والعياذ بالله، كاتم للنعمة. والنوع الثالث الكاتم، يقول والجاحد لها والكاتم لها، الثالث المظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطه، وده أصلا إنما يكون في صفات الكمال الإنساني كالعلم مثلا والجود والكرم، يبقى يتحل الشجاعة، يبقى هو والعياذ بالله مثلا من أبخل الناس، يقول لك شفت اللي أنا عملته مع الناس، أحسنت إليهم قد إيه، شو شايفين الخير اللي جرى على أدي ليهم، وهو إيه من أقلهم، يعني إن لم يكن يعني هو الذي يتسبب في بلاياهم ومحنهم والعياذ بالله، يكون من أجبل الناس، يقول لك شفت الجرأة التي عملتها والشجاعة والنصر اللي تحقق، يبقى مهزوم ومغلوب وحالته عالة وفر من أمام الأعداء، بل ولا أعداء الأعداء. ثم بعد ذلك هتحدث عن إنجازاته والعياذ بالله، وأنه الذي يعني عامل ما لم يعمله أحد، وده موجود في كثير من الناس، يتحلى بما يبقى جاهل ويظهر نفسه في ثوب الإيه العالم، يبقى ظالم ويظهر نفسه في ثوب العادل المنصف اللي يعني يريد يعني إقامة العدل والدين. المنافق أصلا من هذا النوع أصلا والعياذ بالله، يظهر أنه يريد إقامة الدين وهو هادم للدين. ومن تحل بما لم يعط كان كلابس ثوب زور. فذكر أقسام الخلق الثلاثة شاكر النعمة المثني بها، والجاحد لها والكاتم لها، والمظهر أنه من أهلها وليس من أهلها، فهو متحل بما لم يعطه. وفي أثر آخر مرفوع من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحديث ده حديث صحيح، ومن لم يشكر الله لم يشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، حديث صحيح. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. الجزء الخاص بالشكر الحديث مرفوع صحيح. القول الثاني في قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أن التحدث بالنعمة المأمور بها، أن التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية، التحدث المأمور به هو الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته وتعليم الأمة. قال مجاهد هي النبوة. وأما بنعمة ربك فحدث، وده متناسب مع النعم الثلاثة والأوامر الثلاثة. ألم يجدك يتيما فآوى، ناسبها قوله عز وجل فأما اليتيمة فلا تقهر، ووجدك عائلا فأغنى، قال أما السائلة فلا تنهر، ووجدك ضالا فهذا، وذكرها أولا ووجدك ضالا فهذا، يتناسب مع التحدث وأما بنعمة ربك فحدث. يتناسب أن الهداية التي هداه الله عز وجل بها يحدث بها الناس، فهي نعمة الله بهذا الدين. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، بالهداية التي هداه الله بها. قال مجاهد هي النبوة. قال الزجاج أي بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة التي آتاك الله. قال الكلبي هو القرآن أمره أن يقرأه. والصواب أنه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها وإظهارها من شكرها. إظهار هذه النعمة جزء من الشكر، أن تقول أن الله من علي بكذا وأنعم علي بكذا ولم أكن أهلا. قوله وهو أيضا من سبل العامة، يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل، يعلل الشكر، يجعله معلولا، يجعله من سبل العامة لا من الخاصة. العامة اللي هم لم يبلغوا درجات الأبرار ولا المقربين، نسأل الله العافية. لأن الأبرار اللي هم الخاصة، وخاصة الخاصة اللي هم المقربين، هذا ليس عنده من مساليكهم. يقول بل الشكر جعل نصف الإسلام والإيمان، لأن الإسلام والإيمان هما الدين، والشكر نصف الدين، والنصف الثاني الصبر. فالإنسان بين صبر وإيه؟ وشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإذا هو بين أن تصيبه سراء أو بين أن تصيبه ضراء، أي شيء من الدنيا بين سراء وضراء، وفعل المؤمن بين هذا وذاك. فالصبر نصف والشكر نصف. يقول بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه صلى الله عليه وسلم أجمعين، أخص خلقه وأقربهم إليه. وبلا شك هذا كلام هو الحق الذي لا يشك فيه من قرأ القرآن، لكن المشكلة في الاعتماد على كلمات الشيوخ دون عرضها على كتاب الله عز وجل. سبل الذين انحرفوا في تهذيب النفس إلى مسالك الفناء ومسالك المسالك المأخوذة عن الأمم الجاهلة الظالمة التي أودت بنا إلى الفلسفة التي نبعت منها عقيدة الفناء ونحو ذلك، الصوفية الفلسفية التي أفسدت أضعاف أضعاف ما ذكرت من خير أو أصلحت، وما كان فيها من صلاح إنما كان من غيرها، ليست من الفلسفة. قال ويا عجبا، أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا، لأنه بعد الرضا كمان، الصبر أعلى منه الرضا وأعلى منه الشكر، أن يشكر على نعم الله حتى في البلايا يرى النعم فيها فيشكر، حتى المحبة والرضا والتوكل أو غيرها. فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها، نعم، لأن هذه مقامات الدين في الحقيقة، ولا يكون شاكرا من لم يعرف نعمة الله عليه بالدين. ولذا قال الحسن: من لم يرى لله عليه نعمة إلا في الطعام والشراب فهو مغبون، لأنه لم يرى ما هو أعظم، وفي الحقيقة هو حرم مما هو أعظم حتى لم يرها كذلك. يقول: وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى، لأن اعملوا آل داود شكرا، إنه كان عبدا شكورا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، وسيجزي الله الشاكرين، الله عز وجل يحب الشاكرين سبحانه وتعالى، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى عن الشاكرين ويحبهم ويثني عليهم، وأنتم تقولون هذا من سبل العامة الضعيفة الواهية. يقول: ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى، مقام الشكر والحب والرضا، كل المقامات دي هناك ما هو أعلى، وهو الغيبوبة عن الشعور بالوجود، بزعمهم أن الفناء في وجود الله عز وجل. يقول: لأن الشكر عندهم يتضمن نوع دعوة، وأنه شكر الحق على إنعامه، ففي الشاكر بقية من بقايا رسم، إنه شاعر بوجوده، شاعر أنه هو له حاجة ربنا أنعم عليه بيها، فهو عايزه ما يحسش بنفسه أصلا. يقول: ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه لم يتخلص عنها ويفرغ منها، فلو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه، وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل. حاجة عجيبة، عبارات منمقة كده مجهولة، يعني اللي يتأملها يقول الكلام الباطل كيف يقول ده. يقول كيف يشكر من لم يزل، كيف من يشكر من لم يكن، كيف يشكر من لم يزل، احنا من لم نكن. عايز يقول ان الشكر ده نعمة من الله، وده حق طيب، بس ده من الشكر ايضا، والواجب علينا ان احنا فعلا نرى ان الله هو الذي من علينا بشكر نعمته، كما في الاثر الاسرائيلي ذكرناه ان داود قال: يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمة تحتاج الى شكر. ده كلام صح، فقال يا داود الآن شكرتني. فده معنى حسن، وهو أن الإنسان لابد أن يرى أن الشكر ليس من عندي نفسي، بل الله من به عليه، طب وهذا من نعم الله عز وجل عليه، وهنا يصل إلى حالة العجز عن قيام بالشكر. ولذلك يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هو ده بقى المعنى. لكن هل معنى ذلك أن العبد بذلك المنزل لم يشكر؟ عشان يقال كيف يشكر من لم يكن، من لم يزل، من لم يكن ده مين؟ الإنسان العبد. من لم يزل هو الله. إيه المانع عشان تقول كيف يشكر من لم يكن؟ أنت كنت عدم صح. طب إذا شهدت هذا وعلمت أن الله من علي بشكره، ولم أشهد هذا الأمر مني ولا من قبل نفسي، بل هو بتوفيق الله عز وجل ونعمته أولا وآخرا، كيف يمنع من ذلك، وكيف لا يسمى شكرا، وكيف يكون من سبل العامة، وكيف يحتاج إلى أن يقال أنه فيه بقية من الرسم تحتاج إلى التخلص منها. يقول: فلو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه والذي شكر نفسه بنفسه، لا، وشكر نفسه بتوفيق عبده، شكر نفسه سبحانه وتعالى، حمد الله نفسه سبحانه وتعالى، نعم هو كما أثنى على نفسه، ولا يحصي أحد ثناء عليه، نعم، إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن هل يمنع هذا أن يكون قد شكر نفسه سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين بالإضافة إلى ثنائه على نفسه، أن أجرى ألسنة المؤمنين من الأنبياء والملائكة وعباده الصالحين، أجرى ألسنتهم وجعل في قلوبهم شكره سبحانه وتعالى، ما المانع من ذلك؟ يقول: أن إذا لو فني عنها، ده كلام الشيخ وأهل الفناء مش كلام ابن القيم، يقول: لو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه والذي شكر نفسه بنفسه، وأن من لم يكن كيف أشكر من لم يزل، علم أن الشكر من منازل العامة. ولو أن السلطان كسى عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه فأخذ يشكر السلطان على ذلك، لعد مخطئا مسيئا للأدب، فإنه مدعي بذلك مكافأة السلطان بشكره. والله كلام باطل، كلام متناقض. بيقول ان اللي او قال له جزاك الله خيرا او شكره يبقى مسيء للادب. جبت منين دي؟ بيقول فانه مدع بذلك مكافاه السلطان بشكره. اللي فاكر كده هو ده اللي ايه، انت شوف الحق وجزء يجمع بين الحق والايه والباطل. ده صح اللي بيدعي انه بيكافئ ربنا ان كده كفايه عليك بقى، انا عملت اللي عليا وزياده، اهو ده اللي ما شكرش، اهو ده اللي بيدعي المكافاه. لكن واحد بيقول لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نقول لا انت كده ده من سبل العامه، ده انت ما انتش فاهم، ده انت جاهل ما تدريش. امال نعوذ بالله ازاي نقول كده اذا كان ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ كيف نقول ان هذا مدعي للمكافاه؟ هذا لم يدعي المكافاه، هو في مؤمن يدعي انه كافأ الرب سبحانه وتعالى حين اثنى عليه بنعمته، وان هو يعد مسيئا للادب. يبقى الرسول كان مسيء للادب بقى، يبقى الفتحه اساءه ادب، يبقى الحمد لله رب العالمين اساءه ادب. اللي فرض عليه 17 مره في اليوم والزياده على ذلك اساءه ادب. حد يعني ما الواحد يتصور كده، ده كمؤمن يقول بالقران يقول كده، يقول ان ان ان الثناء على الله اساءه ادب. يقول فان الشكر مكافاه والعبد اصغر قدرا من المكافاه، واحنا متفقين على ذلك. مين اللي قال ان الشكر مكافاه؟ ده كلام غلط. واللي يفتكر ان الشكر منه مكافاه لله يبقى جاهل من اعظم الجهله. يقول والشهود للحقيقه يقتضي اتحاد نسبه الاخذ والعطاء ورجوعها الى وصف المعطي وقوته، فالخاصه يسقط عندهم الشكر بالشهود وفي حقهم ما هو اعلى منه. بل هذا غايه تقرير كلامهم كسوته احسن عباره لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير. وهم اصلا كلامهم على الانبياء لما يقولوا ان هذه اساءه ادب مش كان سوء تعبير؟ يستحقون به اغلظ من ذلك. يقول ونحن معنا العصمه النافعه ان كل احد غير المعصوم، ان كل احد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. جزاك الله خيرا، وهذا هو الواجب. فأما تضمن الشكر لنوع دعوة فإن أريد بهذه الدعوة إضافة العبد الفعل إلى نفسه وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده، فلا عمر الله هذه علة مؤثرة ودعوى باطلة كاذبة. تشوف نفسك انت اللي قايم بالواجب، تشوف انت اللي صنعت كل حاجة وما تشهدش توفيق ربنا ليك، فعلا يبقى انت فعلا دعواك كاذبة. وان اريد ان شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به بالشكر وتوفيقه له فيه واذنه له به ومشيئته عليه ومنته، ان شهوده لشكر نعمة الله شهود لنعمة الله عليه به وتوفيقه له، شهد نعمة الله بالشكر، شهد توفيق الله بالشكر، شهد إذن الله له بالشكر، حرم منه ناس كتير ووافقك أنت، شاء لك أن تشكر، من عليك أن تشكر، فشهد عبوديته وقيامه بها وكونها بالله. قال أنا شكرت بس مش مني، شكرت بتوفيق الله، شكرت بإعانته. فأي دعوة في هذا وأي علة؟ نعم غايته أن لا يجامع أنه لا يجامع الفناء، صح؟ حاسس بنفسه، بس حاسس بنفسه موجودة ولا حاسس بنفسه مستعلية؟ والوجود مين اللي قال أن أنا مطلوب أن أنا ما أحسش بوجود نفسي؟ ولكن ما أحسش بوجود الإعجاب بيها، ما أحسش بأنها كبيرة، ما أحسش بأنها عملت وعملت وعملت على أثني عليها. نعم هو ده المطلوب، ان الامراض الباطنه دي الابليسيه في مرجعها اتخلص منها وافنى عنها. نعم افنى، اتخلص من شهود كمالات النفس التي تنسب اليها، اما ان اشهد فضل الله علي فهذا امر مامور به. انتم يقول غايه هذا اللي زي ما قلنا ان بيشهد نعمه الله عليه بالشكر وان شكره لا يحصي به ثناء على الله، هذا في الحقيقة مقام الأنبياء. فعلا هو لا يجامع الفناء ولا يخوض تيارة، فكان ماذا؟ طب وماله ما يكون ما فيش فناء عن الشعور بوجود الإنسان لنفسه، لكن هو في الحقيقة تخلص من الأمراض النفسية، تخلص من الإعجاب بها، تخلص من مدحها وتزكيتها، فلا تزكوا أنفسكم، تخلص من نقول أنا خير منه، تخلص من أنا أعز منك. فأنتم جعلتم الفناء غاية فأوجب لكم ما أوجب، وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله من الحب والصبر والشكر والخوف والرجاء وكل المسالك دي، جعلتوها مسالك العامة اللي هي في الحقيقة احنا المجلد الثاني ده هو المتضمن للعبادات القرآنية والنبوية. اللي جاي بعد كده بقى السكر والهيمان والدهش، حاجات مش هتلاقيها في الكتاب والسنة، تقعد تدور على مقامات اللي هم بيجيبوها بعد كده، ده هندوخ بعد كده في اللي جاي. ده احنا هنا ده الحمد لله بفضل الله هي دي الحاجات اللي فيها الخير، اللي فيها الأدلة، والابن القيم وسع فيها جزاه الله خيرا. ولكن اللي هم بعد كده المقامات الخاصة بقى، بص تلاقي حاجات عجيبة جدا. ايه الدهش والهيمان والسكر؟ طب وده فين مدح السكر في القرآن؟ وفين مدح الهيمان؟ فين مدح الدهش؟ فين المقامات دي اساسا؟ هي مقامات الفناء بقى، اللي اخرها الفناء، اللي اخر فيها مقام الفناء وعدم الشعور بالوجود بالكلية. ففعلا قدموا ما لم يقدمه الله ورسوله، واخروا ما قدمه الله ورسوله. لو ان احنا فعلا في قضية تهذيب النفس وتزكيتها نتبع ما ورد في الكتاب والسنة، دي قضية عظيمة الأهمية. وهو إن مش مسالك الصوفية هي التي تهذب النفس في الحقيقة، آدي مسالك الصوفية. ليه الصراع بين السنة وبين الصوفية؟ عشان الانحرافات الخطيرة دي، إن الناس إنما تحاول أن تدعي تزكية النفوس وإصلاح النفوس وإصلاح الأخلاق بمثل هذه الطرق المبتدعة وهذه المقامات المحدثة. حين جعلوا الفناء غاية أوجب لكم ما أوجب من تأخير ما قدمه الله ورسوله، قدمتم الفناء على ما قدمه الله ورسوله، فتضمن ذلك تقديم ما أخر وتأخير ما قدم وإلغاء ما اعتبر واعتبار ما ألغى. أنتوا اعتبرتوا الفناء والدهش والسكر والهيمان والحاجات دي، ذكرها ربنا ولا ألغاها؟ ما اعتبرهاش، لم تذكر في القرآن، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها، ولا مدح أهلها، ولا في حديث واحد إن هذه المقامات مطلوبة، بل كلمة في الحقيقة محدثة، كلمة الفناء والمقامات الأخرى التي على شاكلته. فيقول ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة والتقيد بالشرع لكان أمرا غير هذا، يعني لكانوا كفر خالص. يعني عايز يقول أن تطبيقهم العملي في الحياة كانوا ملتزمين بالشريعة، وإلا في الحقيقة إن اللي أكبر اللي هم صرحوا بقى من الزنادقة والمنافقين بالتحلل من الشريعة إذا وصلوا إلى الحقيقة صرحوا بذلك. عشان كده الشيخ حامد بيقول وهل في شرع الرسالة الموحى بها من عند ربنا الرحمن الرحيم هذا الفناء وما يستلزمه ويفضي إليه ويناسبه؟ غفر الله الشيخ الإمام ابن القيم، فقد أجهد نفسه كثيرا جدا بقلب طيب سليم في محاولة غسل أوضار الصوفية، فهل بلغ غايته ونجح في مقصده؟ لولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الشريعة، هو بينظر إلى تاريخ الشيخ نفسه أنه كان بيعمل إيه، كان ملتزم بالعبادات الواجبة والمستحبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، التقيد بالشرع لكان أمرا غير هذا. كما جرى الأمر الغير هذا بقى اللي هو التحلل من الشريعة اللي هو القول بالباطنية وأمثال هؤلاء، كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة، فلا إله إلا الله كم فيها من قتيل وسليب وجريح وأسير وطريد. يعني كم ضاع في هذا الطريق، طريق المنحرف في تزكية النفس، مات، ضاع إيمانه خالص، سليب، اتسلبت بضاعته وكل حاجة راحت، علمه وطاعته وكل حاجة سلب، جريح متعور ولسه فيه بقية من حياة. زي حقيقة هو الشيخ دي آثار الجراح على الشيخ الهروي اللي هي في الطريق ده، اللي وقعته هذه الوقعات واللي خلت كلامه، يعني لولا ابن القيم هو اللي ذكر كتاب مدارج منازل السائرين ده ما كانش حد عرفه خالص في الحقيقة. يعني اللي نور الكتاب اللي خلاه ذا قيمة كلام ابن القيم فيه جزاه الله خيرا، اللي هو في الحقيقة عبارة عن ايه؟ يعني الآيات والأحاديث وكلمات السلف التي تدور حول الآيات والأحاديث، وإلا فغير ذلك يستحق أن يرمى به وأسير لإبليس وطريد مطرود من رحمة الله. وأما قولكم إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه، فيقال إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبها والحاملة لها، فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بهذا الرسم، العبد الموجود اللي بيقوم بيقول إياك نعبد، فلا نقص في حمل العبودية عليه والسير به إلى الله، طالما أنه قال وإياك نستعين، طالما أنه شهد أنه يقوم بعبادة الله بتوفيقه بهدايته بنعمته، الصراط الذين أنعمت عليهم. نعم، النقص كل النقص في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني على هذا الرسم، بدل ما تسير بدنك ونفسك إلى الله تشايلها الحظوظ الدنيوية والسير به إلى النفس اللي هي بقى أمراض النفس الإنسانية الإبليسية في مردها إلى الإعجاب بالنفس ونحو ذلك. ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة هو في الحقيقة بدور على نفسه، بيحتقر الآخرين وهو ملبوس عليه، فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس. وفي الحقيقة إن أكتر الناس معجبين بنفسهم اللي بيجعل نفسه من خاصة الخاصة ويزدري العامة ويزدري معهم عبادات الأنبياء، ونسأل الله العافية وإلى الله المشتكى. أما قولكم من لم يكن كيف يشكر من لم يزل، فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة، فإن من لم يزل سبحانه إذا أمر من لم يكن العبد بالشكر ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به واستدعاه واقتضاه منه وأوجب له به المزيد وأضافه إليه واشتق منه له الاسم الشاكرة شكور، أنه كان عبدا شكورا، وأوقع عليه به الحكم وأخبر أنه غاية رضاه منه وإن تشكروا يرضه لكم، وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه، سماك الله عبدا شكورا، جعلك الله من الشاكرين، اجعلني لك شكارا، هذا شكر من لم يكن لمن لم يزل وهو محض العبودية. وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأة، فهذا من أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة، وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا ما قال ذلك، حتى زعم أن شكره قبيح عقلا، اللي قال سوء أدب، ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه، وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه، وهذا من القياس الفاسد المتضمن قياس الخالق على المخلوق، وبمثله عبدت الشمس والقمر والأوثان، إذ قال المشركون جناب العظيم لا يهجم عليه بغير وسائل ووسائط، سرت هاتان الرقيقتان الخفيتان يعني في من فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث والمعصوم من عصمه الله، صارت فيهم مشيت ان مش هنقدر نخش على ربنا فاتخذوا الوسائط، وبعدين قالوا ان هو ان المثل بتاع ان احنا شكر ربنا لا يجب عقلا لان احنا مش بنكافئه وما نكافئوش فبلاش الشكر. فيقال الفرق من وجوه كثيرة جدا تفوت الحصر، منها ان الملك محتاج فقير الى من انعم عليه لا يقوم ملكه الا به، فهو محتاج الى معاوضة بتلك الكسوة، مثلا خدمة له عايز الناس تخدمه، حفظا له ذبا عن، سعيا في تحصيل مصالحه، فكسوته لهم بباب المعاوضة والمعاونة، فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمنا لنعمته وليس بثمن لها. أما إنعام الرب تعالى على عبده فإحسان إليه وتفضل عليه ومجرد امتنان، لا لحاجة منه إليه ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا ليتكثر به من قلة ولا ليتعزز به من ذلة ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وبحمده. وأمره له بالشكر أيضا إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله، والعبد هو الذي ينتفع بشكره كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى، فلا يذم من ما أتى به من ذلك، وإن كان لا يحسن مقابلة النعم وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به ولا يستطيع شكره، فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به لنعم الرب، فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدا ولا أقل نعمة ولا أدنى نعمة من نعمه، فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه للنعمة، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا. ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر، ورضاه منه به، وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد، لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك، ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة على ذلك منها. وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبه به على ما بعده. وأما كون الشهود يسقط الشكر فلعمر الله إنه إسقاط لحق المشكور بحظ الشاهد، نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عز وجل، لا حظ سفلي متعلق بالكائنات، ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم، يعني من باطل إلى باطل. مسألة كون الشهود يسقط الشكر كلام باطل، لا بل لا يسقطه، كان يقع لي هذا القدر منذ أزمان ولا تجرأ على التصريح به، لأن أصحابه يرون من ذكرهم به بعين الفرق الأول فلا يصغون إليه البتة، لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته، ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها، وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية، فتركب من هذه الأمور ما تركب، وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. لما اشرح المرة الجاية قولوا قولي هذا واستغفر. بعض الناس يغلقون الطريق أثناء الدرس يعوق المرور بالنسبة للرجال والنساء، هل هذا من خلق المسلمين؟ احنا قلنا للإخوة في الخارج لابد أن يتركوا طريقا، لابد أن يتركوا طريقا. مسألة التحاليل قبل الزواج إن شاء أن يعملها عملها ولا يلزم ذلك، وإن يعني لا حرج في أن يعمل هذه التحاليل خصوصا إذا كان زواج أقارب. هل أنس بن مالك هو إمام دار الهجرتين الهجرة؟ لا، إمام دار الهجرة هو مالك بن أنس طبعا، وأنس بن مالك أعلى منه قدرا، لكن المشهور بهذا اللقب إمام دار الهجرة يقصدون به مالك بن أنس صاحب المذهب، الإمام مالك أحد الأئمة الأربعة، مش دار الهجرتين برضو، دار الهجرة، دار الهجرة اللي هي المدينة يعني. هل عيد النيروز هو عيد الأم الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتفال به؟ ما فيش اصلا في حديث في عيد النيروز، ولكن في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالكفار، قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، واحنا عيدنا اهل الاسلام عيد الفطر وعيد الاضحى ويوم الجمعه. ما معنى الحفي؟ الحفي من اسماء الله تعالى، معناه الذي عوده الاجابه. ها نيروزون كل يوم، يبقى لما تخصصوش يوم بيه يعني، ده ينصح عن عليه.